الأخ أبو أسماء، تفضل اسأل سؤالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أيها الشيخ. عندي سؤال، هناك حديث في صحيح الجامع الصغير، من سره أن يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف. فهذا حديث يعني ذكر أنه صحيح الشيخ الباني رحمه الله سبحانه وتعالى، لكن يعني في قلبي منه شيء، لأن القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو المصحف ليس موجودا، فهل هذا يعني من الأمور الغيبية التي أخبر الله سبحانه وتعالى به النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث أو ماذا؟ بارك الله فيكم، تفضل. يعني أتمنى أن يكون السؤال واضحا. بارك الله فيك. الأخ ياسر يقول هناك حديث في صحيح الجامع فيه من سره أن يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف، فهذا الحديث أشكل على الأخ، يقول أن الشيخ الألباني صححه ولم يكن هناك مصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني يقال هذا الكلام، فهل هذا من الإخبار بالغيب في هذا الحديث أم ما هو التعليق؟ الجواب بارك الله فيكم، جاءت بعض الأحاديث وفيها ذكر للمصحف، وقد كان هناك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مصحف، ولكن لم يكن متيسرا لكل إنسان، كان بعض الصحابة قد كتبوا لهم مصاحف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده المصحف مجموعا حسب ما كان يكتب بين يديه في الصحف واللخاف وجريد النخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما نزل عليه شيء من القرآن دعا بكتبته فكتبوا ما نزل عليه، وكان ذلك بشهادة الشهود بين يديه صلى الله عليه وسلم، ولأجل هذا كان هناك اسطوانة في المسجد تسمى اسطوانة المصحف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يصلي عندها. فلو افترض صحة حديث من الأحاديث التي ذكرت المصحف وهي في مجموعها فيها شيء من الضعف ما عدا حديث اسطوانة المصحف، فإن الأمر يحمل على المصاحف التي كانت تكتب عند الصحابة، كما كان عند ابن مسعود المصحف، وكان عند بعض أمهات المؤمنين، وكذلك كان عند غيرهم من الصحابة وكانوا قلة. أما هذا الحديث الذي ذكره الأخ، فالشيخ الألباني رحمه الله أحيانا يحسن بعض الأحاديث بمجموع الطرق، ويكون هناك نزاع في منهجه في تحسين هذا الحديث، ولم يمر علي دراسة الشيخ لهذا الحديث حتى أستطيع أن أشير على الأخ بوجهة النظر فيه من حيث السند، وإن كان المتن فيه العلة التي ذكرها الأخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان المصحف موجودا في عهده كما قلت، فإن ربط الناس بالنظر في المصحف ولا يوجد بين الناس مصاحف متيسرة، فإن هذا فيه إشكالا كبيرا. ثانيا، ما هو الفقه المستنبط من ذلك؟ والذي يظهر لي أن هذا الحديث كالحديث الآخر الضعيف، وفيه النظر إلى المصحف عبادة، النظر إلى المصحف عبادة والنظر إلى الكعبة عبادة، وهو حديث لا يصح. والأصل أن الحديث لا يثبت حتى يوجد له سند صحيح يثبت نسبة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأخ يعني حريصا على البحث عن سند هذا الحديث وما جاء فيه، فليرسل لي رسالة إلى البريد الإلكتروني حتى أراجع هذا الحديث وكلام الشيخ رحمه الله وأقول له ما يظهر، والله سبحانه وتعالى أعلم.